الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، لأن فيه شخص متكلم فيه. هذا الحديث ظاهره أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا امرأة ولا كلب ولا حمار ولا غيرها. وادرأوا، ادفعوا عن المرور بين أيديكم حال الصلاة ما استطعتم، لا تتركوا أحدا يتجاوز أو يمر بينكم وبين السترة التي وضعتموها. هذا الحديث واضح وظاهر الدلالة على أن الصلاة لا يقطعها شيء. وتقدم لنا حديث أبي ذر الغفاري رقم 185، وهذا 188، يعني بينهما حديثان. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الرجل يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم، هذا هو الصحيح. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض، يعني المرأة الكبيرة البالغة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض ما تصلي، لكن المراد بالحائض البالغ. فهذان الحديثان: الحديث الأول يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، والحديث هذا الذي معنا لا يقطع الصلاة شيء، فظاهرهما التعارض. ولهذا الظاهر بعض العلماء رحمهم الله أخذوا بالحديث الأول، حديث أبي ذر، لأنه في صحيح مسلم، وألغوا هذا الحديث الذي معنا الآن. وبعض العلماء أعملوا الحديثين فقالوا: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. المراد بالقطع هنا غير الإبطال، المراد به والله أعلم، قالوا: يقلل أجر الصلاة إذا مر بين المرء وبين سترته، أو بينه وبين موضع سجوده إذا لم يكن له سترة، يقل أجر تلك الصلاة. وقالوا في هذا الحديث: لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا يلغيها ولا يبطلها. ولعل هذا أولى والله أعلم، إذا ورد حديثان ظاهرهما التعارض، فأول نظرة ينظر إليها العلماء الجمع، إذا أمكن الجمع، لأنه يكون فيه إعمال للحديثين معا، بخلاف إعمال واحد دون الآخر يكون إبطال لأحدهما، أو أن أحدهما منسوخ بالآخر، وهذا يترتب عليه معرفة التاريخ، فالجمع ممكن في هذا الحديث إذا حملنا القطع في الحديث الأول هو تقليل الأجر، يقل أجر الصلاة، وأخذنا بالحديث الثاني وهو أن الصلاة لا تبطل بمرور واحد من هذا. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لا يقطع الصلاة شيء، لكن معه ما يقويه، وقائع وأحاديث يشد أجر بعضها بعض، بعضها يشد أجر بعض يقويها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يصلي وعائشة بين يديه، وكونه صلى الله عليه وسلم يصلي في حديث الفضل والكلبة والحمار بين يديه يعبثان، فهذه الآثار والأحاديث تجعل إعمال هذا الحديث ممكن في أنه لا يبطل الصلاة شيء، ومع إعمال الحديث الأول في أن المراد بالقطع هو تقليل الأجر، يقلل أجرها. وادرأوا ما استطعتم، يعني افعل ما في وسعك على أن لا يمر بين يديك أحد، بينك وبين سترتك أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم يكن له ستر لك سترة. ادرأوا، ادفعوا ما استطعتم، وإن أراد أحد أن يمر فادفعوه، وكما جاء في الحديث الآخر فإن أبى فقاتله. يعني ادرأوا ما استطعتم، يعني ابذل وسعك في درء ومنع من أراد أن يمر بين يديك، لأنه يخدش صلاتك ويقلل أجرها. وقال في سنده ضعف ولم يكن في متنه وإنما في السند، لأن في أحد رواته كما سيذكره الشارح رحمه الله فيه ضعف أو متكلم فيه. اقرأ. وعن أبي داود وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. في مختصر المنذري والذين أخذوا بالحديث الأول قالوا هذا عام لا يقطع الصلاة شيء مخصوص بالثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر الغفاري، ولم يعملوا ولم ما أخذوا بهذا الحديث، وإنما أخذوا بالحديث الأول قالوا تبطل الصلاة، يبطلها إذا مر واحد من هذه الثلاثة. نعم. في مختصر المنذري في إسناده المجارد وهو أبو سعيد ابن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بغيره من أصحاب الشعبي، وأخرج نحوه أيضا. يحتج بأنه أخرج له مسلم، ولا يخرج الإمام مسلم إلا للثقة، قالوا أخرج له حديث لكنه معضود بحديث آخر مثله وعن راو آخر. نعم. وأخرج نحوه أيضا الدارقطني من حديث أنس وأبي أمامة والطبراني من حديث جابر، وفي إسناده ما ضعف. وهذا الحديث معارض لحديث أبي ذر، وفيه أنه يقطع الصلاة من ليس له سترة، المرء والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود. ولما تعارض الحديثان اختلف نظر العلماء فيهما، فقيل المراد بالقطع في حديث أبي ذر نقص الصلاة بشغل القلب بمرور المذكورات، وبعدم القطع في حديث أبي سعيد عدم البطلان، أي أنه لا يبطلها شيء وإن نقص ثوابها بمرور ما ذكر في حديث أبي ذر. وقيل حديث أبي سعيد هذا ناسخ من حديث أبي ذر، وهذا ضعيف لأنه لا نسخ مع إمكان الجمع لما عرفت، ولأنه لا يتم النسخ إلا بمعرفة التاريخ، ولا يعلم هنا المتقدم من المتأخر، على أنه لو تعذر الجمع بينهما لرجع إلى الترجيح. وحديث أبي ذر أرجح لأنه أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث أبي سعيد في سنده ضعف كما عرفت. وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية السترة، وفي قوله وادرأوا ما استطعتم، يعني خذ سترة ولا تجعل أحدا يمر بينك وبينها. وكره العلماء رحمهم الله استقبال بعض الأشياء كالنار والسراج والصورة والنجاسة والباب المفتوح لأنه عرضة للدخول والخروج. والنائم لأنه قد يتحرك حركة تشغل المصلي، والكافر لأنه قد يشغل المصلي عن صلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.